وما يثقل حمله من الأمتعة، يعني كأنه كان وكيلا أو نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. رجل يقال له كركرة، وابن سلام يقول كركرة، فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، وهذا هو الشاهد من الحديث. العباءة شيء يسير ولا كبير؟ شيء يسير. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو في النار ثم يقول الراوي فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، فهذا يدل على أن سبب دخوله النار هذه العباءة، هذا هو الذي يفهم من الحديث، العباءة التي غلها. فكأن البخاري يقول هذا الحديث دليل على أن الكثير والقليل من الغلول سواء في الوعيد. لكن كيف دخل هذا الرجل النار في هذه العباءة؟ نعم محمد. طيب ماشي. ها؟ نعم، يعني مقصدي الآن هل سبب دخول النار لهذا الرجل هي هذه العباءة فقط؟ ها؟ ها؟ نعم. المراد أنه يعذب على هذه المعصية في النار. طيب لو احنا قلنا أخ سعد ممن شهد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في النار رجل يقال له كركرة، فهذه شهادة على معين، مش كده؟ نصدق أو لا نصدق؟ يبقى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار يحمل على ظاهره، وأنه يدخل النار، وأنه يدخل النار. إذن كيف نوجه قول النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار على ارتكابه كبيرة واحدة؟ يعني ممكن واحد يقول لك ده دليل على أنه كفر بهذه الكبيرة، إيه؟ الخوارج يقوم يقلك على حديث زي ده، يقول لك إيه أهو هو في النار بسبب إيه، يقول لك شوف السياق، ده من أدلة الخوارج، شوف السياق، فذهبوا فنظروا في متاعه فوجدوا عباءة. وكون السياق يأتي بتعليل دخوله النار مع ذكر السبب يكون هذا هو السبب في دخوله النار، فأقول لك إذن ربنا سبحانه وتعالى يقول واتقوا النار التي أعدت للكافرين، يبقى ما يخش النار للكافر، هم عندهم كده، والراجل ده دخل النار يبقى ارتكب كبيرة كفر، مش كده؟ كيف ترد؟ يعني رد ذلك إلى الأصل الذي عندنا القاعدة للسنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة وإن دخل النار فإنه يخرج مع الخارجين بإذن الله في حال توجد. رد ذلك إلى الأصل إلى القواعد العامة المنصوص عليها والثابتة عندنا أن مرتكب الكبيرة لا يخرج في النار. مش فاهمين سؤالي، هل ذنب واحد يدخل الرجل النار؟ ايه عماد الان يوم القيامة مش فيه حسنات وسيئات، مش فيه ميزان؟ طيب كيف دخل هذا الرجل النار في هذا الذنب؟ يبقى معنى ذلك ايه؟ ان سيئاته رجحت حسناته، هذا المعنى. فالجواب ان هذا الرجل انما دخل النار في هذا الذنب لان هذا الذنب رجح سيئاته على حسناته، ولم يعفو الله تبارك وتعالى عنه فدخل النار بسبب ذلك. لكن قد يرتكب الإنسان كبيرة من الكبائر مش كده، ويكون عنده حسنات عظيمة، فهذه الكبيرة لها قدر معين من السيئات، فلو مات هذا الرجل وعفى الله تبارك وتعالى عنه، وطبعا مرتكب الكبيرة في مشيئة الله سبحانه وتعالى، فإذا ارتكب الإنسان كبيرة فهو في مشيئة الله عند أهل السنة والجماعة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه الله تبارك وتعالى عليه. يبقى هذا الرجل نقول إن هو هذه الكبيرة رجحت سيئاته على حسناته فدخل النار، لكن النار التي دخلها ليست هي نار الكافرين، وإنما هي الطبقة الخاصة بالموحدين على اعتقاد أهل السنة والجماعة، فليس فيه دليل إذن للخوارج على تكفير مرتكب الكبير. لا، ما هو ذكر السبب يكون دليلا على العلة، يعني الله سلام يقول هو في النار فذهب ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلاها، وجاء في الحديث بس الثاني كان اسمه ايه، ايوه كان اسمه ايه، ايوه ان الشمل التي غلها اتشتعل عليه في قبره نارا في قبره، فده دليل على ذلك. نعم تفضل. قال البخاري: باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم. قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع قال: قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع وأصبنا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور فأمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير وفي القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله فقال: هذه البهائم لها أوباد كأوباد الوحش، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. قال: فقال جدي: إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل: ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. اشرح الحديث يا محمد كده. يبين البخاري رحمه الله تعالى باب ما يكره من ذبح الإبل في المغنم، وذلك قبل استئذان الإمام. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث رافع ابن خديج قال: كنا بذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة. فالكراه هنا كراه التحريم ولا كراه التنزيه؟ العلماء لما تكلموا عن هذا قالوا أنهم لم يستأذنوا الإمام في ذلك، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالقدور فتكفى فهذا يدل على أنها كراه تحريم الله تعالى. ما رأيكم؟ إيه؟ تحريم. الكراهة إذا أطلقت فالأصل فيها التحريم، الأصل فيها التحريم، ولفظ التحريم ده قليل ما يتداوله السلف، قليل جدا لما السلف يتداوله التحريم، ولا يكاد يذكرون التحريم إلا في المحرمات المنصوص عليها باسمها في الكتاب والسنة، أما ما كان عن طريق الاستنباط فمن الورع أنهم يذكرون كلمة الكراهة بدلا من التحريم. نريد أحد الإخوة أجمع لنا بحثا في هذه المسألة، يستدل من الكتاب والسنة على أن الكراهة تطلق على التحريم وعلى التنزيه، وكيف يفرق بينهما، ويستدل بكلام السلف والأئمة الأربعة خاصة. مين اللي هيعمل الموضوع ده؟ هشام. ماشي هشام، شايفك عمال تكتب. ماشي اتفضل. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا دون أن يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أصابوه من الإبل والغنم، فنصبوا القدور، فأمر لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقدور فأكفئت، يعني نكست. ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم فجعل العشرة من الغنم بالبعير، وكما قال ابن بطال أنه يجوز يعني التفاضل في اللحم حتى وإن لم يكن من جنسه، وهذا ليس بحرام. قول الراوي فأمر بالقدور فأكفئت، هل كان في القدور طعام؟ لا، لم يكن في القدور طعام. كانت فارغة. نعم. قال: فند منها بعير، يعني نفر بعير، وفي القوم خيل يسير، فطلبوه فعيهم، يعني عجزهم، ند أسرع. قال: فأهوى إليه رجل بسهم. ما معنى ند؟ يعني نفر، فر. نفر وفر. كلمة ند، ند يعني ايه؟ ند، ند ابتعد ابتعد عن يعني ند، يعني يعني مش برضه انا مش عارف اجيبها بالظبط. برضه مش شرد يعني. الشراح قالوا اي نفر. هي نفر. نعم. فين اللحم دلوقتي؟ هو بيقول فأصاب الناس جوع وأصابنا إبلا وغنما فعجلوا فنصبوا القدور. في فين بقى الذبحة دي؟ جبتها منين؟ شو القرطبي هنا ليك انا بتولع عليه الاول عشان بعد كده احط فيه الطعام. لا ازاي يعني؟ شغل القرطبي هنا اهوت يقول المأمور بإكفاء إنما هو المرق، عقوبة الذين تعجلوا، وأما نفس اللحم فلم يتلف. فين هو؟ فين المرق وفين اللحم؟ هل في رواية فيها إنهم ذبحوا؟ لا مش على ما أذكر. لا في نفس الواقعة. هل طيب. دي الواقعة اللي كان فيها تحريم الحمر الأهلية؟ لا. يوم الجمعة إن شاء الله تجيبنا الرواية دي. ومرة سألتك أنا أو أثرت أنا مسألة وأنت قلت لي في حديث، ولا سألت فيها من يومها. قلت لي في حديث ضعيف. لا في أذكار الصباح والمساء. لا ما كانش في أذكار الصباح والمساء. أقول لك أنا ما لقيتش أي حديث، قلت لي لا في حديث ضعيف. أذكار الصلاة، التسبيح. أذكار الصلاة، فين هو؟ قلت لك على المجلة. مجلة؟ في واحد يقول مجلة؟ هتهلنا الحديث ده، انت قلت موجود، لان في اذكار الصلاه يا اخواننا في جميع الورق المكتوب ده ان هو يقرا المعوذات الثلاثه، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ثلاث مرات في صلاه الفجر والمغرب. هذا لم اقف على حديث فيه لا ضعيف ولا صحيح. هذا لم اقف على حديث لا صحيح ولا ضعيف، كل الناس عندهم بينقل من بعض. نعم. طيب فين هو يعني؟ هتقولي ضعيف او صحيح تجيبه؟ يبقى يوم الجمعه هيعمل ايه الراجل ده؟ عايزين سكرتير الجلسه عشان نبقى فكرنا بالحاجات اللي بنقعد نقولها. احمد شعبان خلاص. لا احمد كفايه اللي هو فيه. احمد شعبان اي حاجه نقولها هنا تيجي في الجلسه اللي بعدها تقوم جايب الورقه وتذكرني بيها، تقول لي كان مطلوب كذا وكذا، تكتب اسمائهم خلاص، عشان كمان تحضر على طول بقى. ما انت يلق عليك انت سكرتير وانت لابس الترنج كده. ماشي. هنشوفها يلا تفضل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه البهائم لها اوابد كاوابد الوحش. الاوابد جمع أبدة، وهي التي توحش، يعني هذه البهائم التي تستأنس قد يند منها ويصير وحشا ونحو ذلك. فما ند عليكم، يعني ما ند ونفر كما نفر هذا البعير، فاصنعوا به هكذا، يعني إن لم تلحقوه يجوز أن ترموه بالسهم. قال رافع، يعني فقال جد أي رافع: إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا، يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معنا مدا وهي السكين، أفنذبح بالقصب؟ هل يجوز أن نذبح بالقصب وهي القشرة التي تعلي القصبة؟ وقال بعضهم هو إيه والقصب؟ قال بعضهم هو كل نبات له أنبوب، يعني القشرة التي تكون عليه. إيه المراد به هنا؟ القشرة الغابة اللي يكون فيه. نعم. يعني مش اللي حصل تفكر القصب اللي هو أبو زعزوع ده. لا. لما يذبح. كل نبات له. فده قصب معين هو عارفينهم. نعم. نعم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز الذبح بالقصب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين قاعدة عامة في ذلك، فقال: ما أنهر الدم، يعني ما أساله وأجراه، وذكر اسم الله عليه، فهذان شرطان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم، فقل: ليس السن والظفر. اختص النبي أو استثنى النبي صلى الله عليه وسلم هذين الأمرين، أما السن قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو عض، وأما الظفر فمدى الحبشة. الظفر اللي هو يفهم ايه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة، انه لا يجوز النحر لا بالعظم ولا بالظفر. يبقى العظم جملة لا يجوز، سواء بقى كان العظم ده مما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الظفر او كان غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم علل المنع من الذبح بالظفر ايه؟ كونه عظم. يبقى التعليل اعم من ايه؟ مما ذكر. فده واحد من ايه؟ من افراد اللي هو ايه؟ الظفر. لا، اللي هو السن ده واحد من مجموعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمنع من اجل ان هو عظم، يبقى كل عظم لا يجوز الذبح به. واما الظفر فمدى الحبشه، ايه تفهم منه؟ انهم كانوا يطولون الطارة، النهي ولا النهي؟ يعني قال ان هم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم تشبه بالكفار. اي بالظبط، يبقى هنا فيه نهي عن التشبه بالكفار، نهي عن التشبه بالكفار. نعم. ده سؤال جديد ولا ورقه قديمه؟ دي جديد. نعم. الايه؟ يعني هو خلاص يذبح بالعظم. انت تفهم ايه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما انهر الدم فكل الا كذا وكذا؟ يبقى ما انهر الدم من غير هؤلاء كل، واذا كان بهؤلاء او بهذه وتلك فلا تاكل. نعم. هو بمفهوم المخالفة لا تأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل. طيب إذا لم يذكر اسم الله عليه تأكل أو لا تأكل؟ تأكل. طيب لا يأكل. يبقى إذا الآن، طيب إذا لم ينهر الدم تأكل أو لا تأكل؟ لا تأكل. إذا لم يذكر اسم الله عليه تأكل أو لا تأكل؟ إذا لم يكن مما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الذبح به تأكل أو لا تأكل؟ لو كنا بالشرطين اللي هو أنهى وذكر وقال. أيوة، إحنا بنقول هنا كل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. إيه مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة ضعيف، لكن ما الدليل على جواز الأكل؟ ايه الدليل على جواز الاكل اذا ذبح بغير المأمور به؟ ايه الدليل؟ خلاص، الاخ احمد يوم الجمعة ان شاء الله هيبحث هذه المسألة. اكتب يا احمد، ها شغلوا المكتبة يا اخوانا فوق شوية. هذه المسألة: اذا ذبح الرجل وذكر اسم الله وأنهر الدم لكنه ذبح ذبح بسن أو بعض، فهمت؟ خلاص. نعم. ولا تأكل بما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. نعم. فين؟ لا، الأصل، الأصل احنا بنرجع لإيه؟ للأصل، إن المسلم إذا ذبح بيذكر اسم الله عليه، والأصل في المسلم إنه بيصلي. أما بقى واحد يقول لك لازم أسمع، ده موسوس. واحد يقول لك الراجل ده بيصلي ولا بيصليش، كل ده وسوسة. بالك إذا ظهر لنا خلاف ذلك هو نمتنع. إنما واحد مثلا، أو فترة من الزمان كان في ناس كده عندها جهل، أو ما زال موجودين لأن عنده تنطع، يقول لك ما كلش اللحمة، يقول لك ليه، يقول لك الجزرين دول ما بيصلوش. كما مين اللي قال لك إنه ما بيصلوش؟ لو ذكر اسم الله كل، لو ذكر اسم الله كل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. طيب في سؤال.